بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ده يعمل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي. أشهد أن محمدا رسول الحجة، وهو آخر مجلس مجالس العام الهجري، المجلس الرابع في ذكر ختام العام. خرج الإمام أحمد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنام. طبعا هذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير الناس أو خير طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، والعياذ بالله. تمني الموت يقع على منها تمنيه لضر دنيوي ينزل بالعبد، فينهى حينئذ عن تمني الموت. الناس مثلا تصيبه ضائقة مادية أو انتكاسة في تجاراته أو نحو ذلك وخسارة شديدة، فيتمنى أن يموت، فهذا طبعا لا يجوز، لأن كل ذلك بقضاء الله وقدره، والذي أعطى هو الذي منع سبحانه وتعالى. فالإنسان كما يرضى بعطاء الله يرضى أيضا بمنع الله سبحانه وتعالى، هذا من تمام الإيمان بقدر الله وقدره. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني من لضر من أمور الدنيا، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن لا يعلم أحد أين الخير وأين الشر، فما تظنه خيرا قد يكونه في علم الله شر، وما تظنه شرا قد يكون في علم الله خير. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الحديث: إن من عبادي القدسي، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد. واضح؟ فقد يكون الغنى مفسدة لي في الواقع، الله يريد أن يجنبك شر الغنى، وأنت لا تصلح إلا للفقر. الذي ينفعك في الدنيا والآخرة هو الفقر، وهناك من هو العكس، من لا يصلحه إلا الغنى، لو افتقر ربما يعني فسد دينه وفسد توكله على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ولو بسط الله هذه لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر، ينزل بحسب بحسب علمه سبحانه وتعالى، بحال من يعطيه المال أو يسلب منه المال. والله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بعض الناس يفتكر الفتنة في الشر فقط، لا، الخير يعني المال، لأن كلمة الخير تأتي كثيرا في القرآن بمعنى المال، بمعنى الله يسمي المال خير، يسمي المال خير، فقد يكون المال فتنة ليك، والأفضل لك في دينك ودنياك ألا يكون عندك مزيد من المال، وقد يكون وآخر قد يكون الغنى خير له، لأن الله يعلم من شأنه أو إن أغناه فإنه سينفق ذلك المال في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مصارف الخير. ووجه كراهته في هذه الحال أن المتمني للموت لضر نزل به إنما يتمناه تعجيلا للاستراحة من ضره، يعني من أثر هذا الضر، وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت. قد يكون مصيرك في بعد الموت أسوأ من الضر الذي أصابك في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمن إنما يرضى بكل ما قضى الله عز وجل وقسمه سبحانه وتعالى، فلعله يصير إلى ضر أعظم من ضره، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي الحديث، تعرفين الرمضاء اللي هو الأرض السخنة من حرارة الشمس في رمضاء، ها؟ هي مهما كانت سخنة هي أخف من النار، هي أخف من النار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستريح من غفر، لما كان في جنازة فقال بعض الصحابة لقد استراح، يعني هذا الميت لقد استراح، فقال النبي إنما يستريح من غفر له، ليس كل من مات يستريح، هناك من مات ويكون ما ينتظره بعد الموت أشد مما كان عليه في الدنيا، وهناك من غفر له فهذا الذي استراح بعد الموت لأن الله غفر له سبحانه وتعالى، فهذا هو الجدير بالاستراحة. فلهذا لا ينبغي له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرا له عند الله عز وجل الذي هو يعلم الخير والشر. وكذلك كل من لا يعلم العبد فيه الخيارات له كالغنى والفقر، وغيرهما، كما يشرع له استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيه، وإنما يسأل الله عز وجل على وجه الجزم والقطع مما يعلم أنه خير محض كالمغفرة والرحمة والعفو والعافية والتقى والهدى ونحو ذلك. يعني إذا سألت الله المغفرة لا تقول إيه إن كانت المغفرة خيرا لي، هذا إيه اشتراط في غير محله، واضح؟ لأن هذه خير محض، هذه خير محض أن تسأل الله الجنة، أن تستعيذ منه به من النار، هذا إيه خير محض، لأن الجنة خير محض بطبيعة الحال. ومنها أي بعض وجوه تمني الموت، قال تمنيه خوف الفتنة في الدين، يعني قد يكون في زمانه فتن أو في بلده فتن، وهو يخشى. طبعا المقصود بالفتن هنا الفتن الدينية وليس الفتن الدنيوية، سلب المال فتنة دنيوية، واضح؟ موت الحبيب فتنة دنيوية، واضح؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، هذه فتنة أو مصائب دنيوية، لكن المقصود بالفتنة هنا التي يتمنى على أثرها الإنسان الموت هي الفتنة في الدين، يخاف على دينه، يخاف على دينه، فهذا هو الذي يقصد من ذكر الفتنة هنا. ومنها تمنيه خوف الفتنة في الدين، فيجوز حينئذ وقد تمناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام، وفي حديث المنام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. ومنها تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لحصولها، يعني كمن يخرج للجهاد في سبيل الله فهذا مظنة الشهادة، خروجه للجهاد هذا مظنة الإيه؟ الشهادة، فقد يتمنى الإنسان أن ينال الشهادة، فيجوز ذلك أيضا. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور، وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام، لأن جاء في حديث أن الطاعون شهادة، أي من مات في الطاعون فله أجر الإيه؟ الشهيد. منها تمني الموت لمن وثق بعمله شوقا إلى لقاء الله عز وجل، فهذا يجوز أيضا وقد فعله كثير من السلف. قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. وقال أبو عنبة الخولاني: كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. وقال بعض العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عز وجل. طبعا وهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا طبعا إذا كان الإنسان مقبلا على الله فهو يتمنى أن يموت حال كونه بهذه الحالة المقربة إلى الله. يعني أحيانا الإنسان ينشط في العبادة في بعض الأيام، قد لا يوفق إلى مثل هذا النشاط في أيام أخرى، فيتمنى أن يأتيه الموت وهو في هذه الحالة التي تقربه إلى الله عز وجل. كان عندنا في مصر من فترة يعني شاب، يعني شاب في العشرينات سبحان الله، كان يعني بسم الله ما شاء الله، كان يقول لنا: يعني أنا أتمنى أن أموت في هذه الأيام لأن الله وفقني في هذه الأيام إلى قيام الليل وقراءة القرآن وفعل أفعال كثير. فما من أسبوع إلا ومات. سبحان الله، صدق الله فصدقه الله، صدق الله وصدقه الله. وقال بعضهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله عز وجل، فإنني أشتاق حينئذ إلى الموت كشوق الظمآن الشديد ضمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد ورده. وفي هذا يقول بعضهم: أشتاق إليك يا قريب الماء شوق ظامئ، أي ظامئ عطشان، إلى زلال الماء. وقد دل على جواز ذلك قول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمنوا الموت كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين أنكم تريدون الحياة الآخرة فلماذا أنتم متعلقون بالدنيا ولا تتمنوا الموت؟ وقوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أنه الموت، فدل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه. ثم أخبر أنهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني هؤلاء أهل الكتاب، فدل على أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها، كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب، يعني شاك، يشك في إيه؟ في أعماله، يشك في مصيره. وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت، وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة في الدين. فأما إذا خلع عن ذلك كان شوقا إلى لقاء الله عز وجل، وهو المسؤول في هذا الحديث وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. فالمطيع لله مستأنس بربه وهو يحب لقاء الله، والله يحب لقاءه، والعاصي مستوحش بينه وبين مولاه وحشة الذنوب وهو يكره لقاء ربه ولا بد له منه. قال ذنون: كل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. وفي هذا يقول بعضهم: أمستوحش أنت مما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنسي. قال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند الموت: إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعتها لم يكن غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. قال أبو حازم: كل عمل تكرهه الموت من أجله تكره الموت من أجله فاترك ثم لا يضرك متى مت. العاصي يفر من الموت لكراهية لقاء الله، وأين يفر من هو؟ في قبضة من يطلبه. أين المفر والإله الطالب والمجرم المغلوب ليس الغالب؟ سئل أبو حازم كيف القدوم على الله؟ قال أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله المستاقين إليه، وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. رؤي بعض الصالحين في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال خيرا، لم تر مثل الكريم إذا حل به المطيع. الدنيا كلها شهر صيام المتقين وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم، كما قيل وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. ومنها أي من وجوه تمني الموت، تمني الموت على غير الوجوه المتقدمة، فقد اختلف العلماء في كراهته واستحبابه، وقد رخص فيه جماعة من السلف وكرهه آخرون، وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح، أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت لضرر الدنيا وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة في الدين. وربما أدخل بعضهم في هذا الاختلاف القسم الذي قبله، وفي ذلك نظر، استدل أن كرهه بعموم النهي عنه كما في حديث جابر الذي ذكرناه، وفي معناه أحاديث أخرى يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقد علل النهي عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين، إحداهما أن هول المطلع شديد، وهول المطلع هو ما يكشف للميت عند حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيء منها في الدنيا، من رؤية الملائكة ورؤية أعماله من خير أو شر، وما يبشر به عند ذلك من الجنة والنار، هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصاصه. وفي الحديث الصحيح إذا حملت الجنازة وكانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنس إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الحسن يعني البصري لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحا لشق عليه أن يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله، فكيف هو لا يعلم ما له في الموت نعيم دائم أم عذاب مقيم؟ يعني مجرد هول الموت وما يراه المحتضر عند قرب موته، ثم عند موته، هذا شيء إيه؟ شيء شديد على الإنسان، فكيف هو لا يعلم ما بعد ذلك؟ أداخل هو الجنة أم النار؟ مجرد يعني هول الموت على كل إنسان هو إيه؟ شديد. ولذلك الرسول كان يسأل الله لأمته أن يخفف عنهم سكرات الموت. بكى النخع يعني سيدنا إبراهيم بن يزيد النخع عند احتضاره، فقال أنتظر ملك الموت ولا أدري يبشرني بالجنة أو النار. فالمتمني للموت كأنه يستعجل حلول البلاء، وإنما أمرنا بسؤال العافية. وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال لا تتمنى الموت، لا تتمنى الموت، فإنك ميت، ولكن سل الله العافية، يعني الموت سيأتيك سيأتيك، لكن المهم أن إيه؟ تموت بالعافية كما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. قال إبراهيم ابن أدهم إن للموت كأسا لا يقوى عليها إلا خائف وجه المطيع لله كان يتوقعها. لذلك الكفار لا يخافون، هم لا يريدون الموت لكن لا يعرفون الموت، ولذلك كانوا يدعون كما قال الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إيه؟ لعدم معرفتهم بجلال الله وعظمته وقدرته فيهون عليهم الأمر. بينما المؤمن الخائف من الله عز وجل فهو يعرف مقام الله ويعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، فلهذا يخاف. استبشروا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن. هذا فرق ما بين المؤمن وغير المؤمن. قال أبو العتاهية: ألا للموت كأس أي كأس وأنت لكأسه لا بدك حاسي، إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات ناسي. جازع الحسن بن علي رضي الله عنهما عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. وبكى الحسن البصري عند موته وقال: نفيسة ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإن لله وإن إليه راجعون. فقال حبيب العجم عند موته يبكي ويقول وكان حبيب العجم عند موته يبكي ويقول: إني أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، أسألك طريقا ما سلكته قط، وأسلك طريقا ما سلكته قط، وأزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، وأشرف على أهوال ما شاهدتها قط. فهذا كله من هول المطلع الذي قطع القلوب الخائفين، قلوب الخائفين. حتى قال عمر عند موتي: لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع. ومن هول المطلع ما يكشف للميت عند نزوله قبره من فتنة القبر، فإن الموتى يفتنون بالمسألة في قبورهم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وما يكشف لهم من في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار، وما يلقون من ضمة القبر وضيقته وهوله وعذابه إن لم يعافي الله عن من ذلك. ولأبي العتاهية: لأبكين على نفسي وحق لي هنها السقف، كما قرت على ما هي نار حامية. لأبكين على نفسي وحق لي، يا عين لا تبخلي عني بعبرتي، يا هول مطلعي، يا ضيق مضجعي، يا نأي منتجعي، يا بعد شك قاتية. رؤية بعض الصالحين في المنام بعد موته فسئل عن حاله فأنشد: وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداث. وكان سفيان الثوري ينشد: إن امرأ يصفو له عيشه لغافل عما تجن القبور، نحن بنو الأرض وسكانها، منها خلقنا وإليها نصير. والعلة الثانية أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، يعني العلة في استحباب عدم سؤال الموت هو إيه؟ أن مهما وقع لك من بلاء وفتنة فإن صبرت واحتسبت فحينئذ يطول عمرك. أو طبعا في علم الله يعني لا أحد يعلم أين متى يموت، ولكن طول العمر في حد ذاته هو مساحة لإكثار من الأعمال الصالحة. ولذلك ابن الجوزي كان يقول إيه في صيد الخاطر، قال: إني لا أحب ولا أدعو الله أن يقصر عمري، بل أطلب منه أن يطيل عمري إذا كنت سأملأه بالأعمال الصالحة، إذا كنت سأملأه بالإيه؟ بالأعمال الصالحة. والعلة الثانية أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، فمن سعادته أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة إليه والتوبة من ذنوبه السالفة والاجتهاد في العمل الصالح. فإذا تمنى الموت فقد تمنى انقطاع عمله، فلا ينبغي له ذلك. وروى إبراهيم الحربي من رواية ابن لهيعة عن ابن الهاد عن ابن المطلب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل. فقد روي هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستحسن. يعني هب أنك مفرط في جنب الله، ها، فطول العمر يعطيك مساحة للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، فلا تقطع على نفسك هذه الفرصة. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد الموت ولا يدع ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره لا خير. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد واثق بعمله، إنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله، إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفيه عن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع العباس وهو يشتكي يتمنى الموت، فقال: لا تتمنى الموت، لك إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك. وفيه أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، قال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. وفي المعنى أحاديث أخرى كثيرة وكلها تدل على النهي عن تمني الموت بكل حال، وأن طول عمر المؤمن خير له، فإنه يزداد فيه خيرا، وهذا قد قيل إنه يدخل فيه تمنيه للشوق إلى الله إلى لقاء الله. وفيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنه في تلك الحال. نتكلم بقى بعد ذلك عن إيه بعض التفصيلات نرجعها سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.